بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الخامس من شرح أو التعليق على كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ينفعنا بهذا الكتاب. نبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيخنا ووالديه والسامعين ووالديهم وجميع المسلمين في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، ثم إن الجهم دعا أمرا آخر فقال إن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فزعم أن القرآن لا يحلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فشبه على الناس ولبس عليهم. فقلنا له أليس إنما وقع الله عز وجل والخلق والمخلوق على نعم السماوات والأرض وما بينهما؟ فقالوا نعم. فقلنا فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا نعم. فقلنا فإن الله لم يجعل من فوق السماوات مع الأشياء المخلوقة، وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبعين الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لم نسميها، ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة، وإنما وقع الخبر من الله على السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا فيمن دعوا إن القرآن لا يحلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فقلنا الله تبارك وتعالى يقول ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فالذي خلق السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله، لأن الله يقول الحق وقال فالحق والحق أقول، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق قوله وليس مخلوقا. تمام. إذن هذه الشبهة ببساطة، هم يقولون إن الله أخبرنا أنه خلق كل شيء من السماء إلى الأرض، يعني السماء والأرض وما بينهما. أحمد بن حنبل بدأ بأن قال لهم إن فوق السماء السابعة هناك أشياء مخلوقة ما ذكرت في الآية، يريد من هذا القول أن هذه الآية ما جاءت لتخبر بكل شيء هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما جاءت خبرا عن السماء والأرض وما بينهما من كواكب، من أشجار، من غيوم، ما شبه ذلك. فأقروا بأن هناك أشياء مخلوقة فوق السماء، الكرسي والعرش والماء والأشياء الأخرى التي ذكرها. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأمر الثاني، قال إن الله خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا جاء في القرآن الكريم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ثم قال لهم الحق هو قوله، لأن الله يقول الحق، والله سبحانه وتعالى عندما يخلق يخلق بقوله كن، كن هذه وقول الله سبحانه وتعالى كان قبل الخلق، لأنه خلق الخلق بقوله كن فيكون هذا الخلق، فإذا قول الله سبحانه وتعالى خرج عن كونه مخلوقا. طيب، أكمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما جحدت الجهمية من قول الله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أحمد رحمه الله: فقلنا لا، لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقال لا ينبغي أحد أن ينظر إلى ربه، لأن المنظور إليه معلوم مبصور، لا يرى إلا شيء. قال لا يرى إلا شيء يفعله، فقلنا أليس الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ فقالوا إن معنى إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلوا آية من القرآن ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ فقال إنه حين قال ألم تر إلى ربك أنهم لم يروا ربهم، ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ربك. فقلنا لهم إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال إنما تنتظر الثواب من ربها. فقلنا إنها مع ما تنتظر الثواب إنها مع تنتظر الثواب هي ترى ربها. فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. وتلوا آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه لا تنظر الأبصار. قبل أن نتكلم عن هذه الآية نتكلم عن بداية الشبهة. قالوا إن الله لا يمكن أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا الذين يقولون بعدم إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى هم الجهمية الأوائل والمعتزلة والإباضية من الخوارج، والأشعرية قالوا بقول شبيه بقول أهل السنة من وجه، وشبيه بقول هؤلاء من وجه آخر. فالأشعرية يقولون إن الله سبحانه وتعالى يرى بالآخرة، ومن قال إن الله لا يرى بالآخرة فهذا مبتدع ضال. ما شاء الله عليكم، جميل. يقولون لك لا، لكن الله سبحانه وتعالى لا صورة له. قلنا الصورة في العربية بمعنى الشكل، نحن عندما نقول اليوم هذا له شكل في العربية صورة. الله لا صورة له، كيف يرى؟ يعني كيف شيء لا صورة له يرى؟ الذي يرى هو الذي له صورة، فأنتم تنفون الصورة عن الله ثم تقولون إنه يرى، فأتيتم بمحال عقلي. فيقولون إن الله على كل شيء قدير. طيب عندما نرى، نحن نرى الشيء الذي هو أمامنا أو فوقنا أو في جهة منا، يعني نلتفت إلى أعلى نلتفت إلى الأمام فنرى الشيء الذي هو يقابل أعيننا. والله سبحانه وتعالى على فكرة في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإذا الوجه توجه إلى الله سبحانه وتعالى ورآه. وأنتم الأشعرية يعني يقولون إن الله ليس في مكان ولا يكون لا أمامنا ولا فوقنا. فأتوا بهذا الكلام والكلام السابق، حتى هذا الكلام إذا تركناه قبل يعني تركناه قليلا، الكلام السابق نفي الصورة يعني نفي الرؤية. إذا قلت لك شيء لا هيئة له ولا شكل له وستراه، أنت تقول لي هذا كلام متناقض. هل يمكن أن ترى الهواء؟ لا يمكن أن أرى الهواء. ليه؟ لأن لا صورة له. فقولهم بنفي الصورة هو نفي للرؤية، لكن مع ذلك يقولون نرى الله. طيب ويقولون ليس في جهة، نرى الله ولا يكون الله في جهة بالنسبة لنا، يعني لا يكون فوقنا لا يكون أمامنا، مع ذلك نرى. طيب كيف تقولون يعني كيف نراه وهو ليس أمامنا؟ فيقول لك ما في أي إشكال، أرجع إلى شرح الحديث حديث الرؤية في شرح مسلم للنووي، يقول لك بمعنى كلامه إنك نحن عندما نرى الأشياء والأشياء تكون أمامنا هذا جرت العادة به، لكن نحن نستطيع أن نرى أشياء هي ليست أمامنا. الرؤية لا تتعلق بأن ترى شيئا أمامك، لكن هذا العادة هكذا جرى، لكن عادي أن ترى شيئا ليس في مكان. هذا تعليق النووي وهو قول الأشعرية طبعا جميعا. لكن يعني الذي حاول أن يأتي بشيء يريد أن يخرج به من التناقض فيما أذكر القشيري صوفي أشعري، يقول بمعنى كلامه إن الله يخلق صورة في عينك فأنت تراها، إذن هذا كأنك رأيت الله. طيب ما نحن رأينا الصورة المخلوقة. على العموم هذا قول الأشعرية عبارة عن تناقض لا تدري، وأنا قرأت كثيرا في كتبي في هذه المسألة. أريد أن أستخرج قولا يعني يستقيم كي تنفون الصورة وتثبتون الرؤية ويعني وتبدعون من ينفي الرؤية. ما هو الذي نفى الرؤية؟ لماذا نفى الرؤية؟ لأنه نفى الصورة أساسا، فلا يمكن أن ترى ما لا صورة له. فأنتم جمعتم بين النقيضين. سبحان الله، نحمد الله على السلامة من البدع. فالآن هذه تأصيل يعني هذه المسألة. فيقول الآن هم يقولون الجهمية والمعتزلة وغيره الله لا يرى. فيقول نحن عندنا آية واضحة في هذا المعنى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا ناظرة يعني تنتظر، وليست ناظرة بمعنى تنظر. هذه شبهتهم. أستطيع الآن في اللغة العربية يعني أن أقول أنا ناظر يوم الجمعة، يعني أنا أنتظر يوم الجمعة. فهم يقولون إذن هم ينتظرون الله سبحانه وتعالى، ينتظرون الخير منه كذا. الإشكالية هنا التي تشكل عليهم، تشكل على قولهم، أن الوجوه ليست هي التي تنتظر. لا يقال لا يقول العربي وجهي ينتظر يوم الجمعة، ولكن أقول أنا أنظر إليك بوجهي، يعني بعيوني التي في وجهي. فهذا لا يستقيم قولهم، لا يستقيم مع الآية البتة. طيب فهذا حل من يعني هذا أكبر من أكبر الإشكالات التي تشكل على قولهم، أنه حدد الوجوه أنها ناظرة وتنتظر وتنظر وليست تنتظر، يعني الوجوه لا تنتظر، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. والإمام أيضا أشكل عليهم بأمر آخر، أن الإنسان ينتظر النعماء من الله سبحانه وتعالى ليس يومئذ، بل في كل وقت. فلماذا خصصه بيوم القيامة؟ لا، هذا إذن شيء خاص بيوم القيامة. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فقل إنها مع من تنتظر من الثواب هي ترى ربها. فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وتلوا هذه الآية من المتشابه من قوله جل لنا لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قوله لا تدرك الأبصار، وقال إنكم سترون ربكم. وقال إذن هذه شبهة أخرى، قالوا الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار، إذن البصر لن يدرك الله، لن يرى الله. وهذا أجاب عليه أهل العلم بجوابين. الجواب الأول أن هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهناك حكم آخر، هذا جاء في القرآن وذاك جاء في القرآن. كما لو قلت لك أنت لن تدخل إلى هذه الغرفة، ثم قلت لك في موضع آخر إذا نجحت في الامتحان ستدخل هذه الغرفة، فتعلم أنك لن تدخل هذه الغرفة حتى تنجح في الامتحان. فالنفي هذا لما جئتك بحالة خاصة يعني تناقض هذا النفي، نفي دخولك الغرفة، جئتك بحالة خاصة تثبت دخولك الغرفة، فعلمنا أن هذا النفي لا يشمل هذه الحالة الخاصة. فإذا لا تدرك الأبصار هذا في الدنيا، ولكن تدرك الأبصار في الآخرة، نراه في الآخرة. هذا الجواب الأول على قولهم. والجواب الثاني، وهذا أجاب به بعض من تطرق لهذه الشبهة، قالوا لا تدركه بمعنى لا تراه رؤية شاملة، يعني مثلا نرى وجهه أو كذا، نرى ساقه سبحانه وتعالى، لكن لا نحيط به إحاطة كاملة. كما لو قلت لك أنا أرى السماء، لكن هل أرى كل شيء في السماء؟ هل أدركها إدراكا تاما؟ لا. هذا جواب أجاب به، ولكن الجواب الأول أحسن الذي قلناه أولا، أن التفريق بين الدنيا والآخرة هذا أحسن. وقد يكون هناك جواب ثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وهناك فرق بسيط بين الثالث وبين الأول، لكن حتى ننبه إليه لأنه جيد. في الدنيا طريقة معرفتنا بالله سبحانه وتعالى ليست من خلال البصر، وهذا كما يقول العامة، الله ما بالعين ما شافه لكن بالعقل عرفه، لما تفكروا به علموا، أن تفكروا بهذا الكون بهذا الخلق علموا أن الله سبحانه وتعالى خالق له، لما تفكروا في آيات الله علموا أنها منزلة من عند إله حكيم، فما أدركوه بالبصر وإنما أدركوه بالفهم. فقد يكون هذا أيضا جواب على هذا الأمر. أما في الآخرة فهذا حكم آخر يعني لا يتعلق به هذه المسألة. أحسن الله وإن قال رحمه الله تعالى، وقال لموسى لن تراني ولم يقل لن أرى فأيهما أولى لن أرى أن نتبع به. أحسن الله وإن وقال لموسى لن تراني ولم يقل لن أرى فأيهما أولى أن نتبع به. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أو قول الجهمي حين قال لا ترون ربكم. والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم. ومن حديث سفيان مسألة، قالوا شبهة أخرى حول هذه يعني حول مسألة الرؤية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال لموسى لن تراني. الإمام أحمد أجابهم بإجابة بسيطة، يعني أنت تحتج بهذه يا أيها البعيد، تقول إن الله قال لموسى لن تراني، طيب هل قال أنا لا أرى لن أرى؟ لا، هو قال لموسى لن تراني، فإذن هذا لا يعني أن الله لا يرى. ثم إن مسألة أن موسى قال له الله سبحانه وتعالى لن تراني، لما سأل موسى طبعا في لما أنزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام وسمع الله سبحانه وتعالى طمع بأن يرى الله سبحانه وتعالى، فسأل الله أن يريه نفسه، فقال ربي أرني أنظر إليك. إذن وإن سمعت صوتك بقي أن أراك، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هنا مسألة وهي لو قلت لك، لو قلت مثلا اعطني ماء فقلت لن أعطيك، هل هذا يعني أنني لن أعطيك على التأبيد، أم قد يكون لن أعطيك لأنك أنت لا تستحقه الآن، لأنك أنت لا تستطيع أن تشرب الآن؟ لو كنا في رمضان وأنت صائم وقلت لي اعطني ماء أقول لك لن أعطيك، هل هذا يعني أنك بعد الإفطار سأعطيك لن أعطيك؟ لأن نحن في الصيام وقلت لك لن أعطيك الماء، هل هذا يعني أننا بعد الإفطار لن أعطيك أيضا؟ ما هنا اختلفت الحالة بين حالة الصيام وحالة الإفطار، كذلك اختلفت الحالة بين حالة الدنيا وحالة الآخرة. الله أثبت يومئذ ناظرة، إذن هذه في حالة الآخرة لا تشمل حالة الدنيا، فإذن لن تراني هذه خاصة في الدنيا. وقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية موضوع جيد، يعني جيد أن ينبه إليه، قال لن تراني، ولكن عندما أقول لك لن أفعل ولكن أي شيء إذا قلته وقلت بعده ولكن، فإذا ما بعد ولكن يختلف عما قبل، ولكن هذا شيء واضح. لو قلت لك لن أمشي ولكن، ستفهم ماذا ستفهم؟ ولكن سأركض، ولكن سأجلس، ولكن في شيء يعني سيتغير بعد ولكن، سيتغير الموضوع بعد ولكن. طيب الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال أهل العلم انظر إلى الجبل، فالجبل سأتجلى لهذا الجبل، إذا استحمل الجبل أن يراني فإنك ستستحمل أن تراني، ولكن الجبل لما تجلى الله سبحانه وتعالى له بطرف الخنصر، لما رواها أهل العلم، لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بطرف خنصره وقال إن الله تجلى بطرف الخنصر، وهكذا من روى الحديث تبعا لرسول الله أشاروا بطرف الإصبع وقالوا تجلى الله سبحانه وتعالى بطرف الخنصر، وليست يد الله كأيدينا وليست أصابعه كأصابعنا، ومع ذلك أشاروا إثباتا لحقيقة الصفة. طيب الله تجلى بطرف الخنصر للجبل، الجبل اندك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخ الجبل أغمي على موسى عليه الصلاة والسلام، فقال المفسرون الله دلل لموسى أن الذي يراه في الدنيا لا يطيق رؤيته، فلو أنك رأيته لحل بك ما حل بالجبل، فإذا في الآخرة الإنسان قواه تختلف، جسمه يختلف، يعني في الدنيا نحن مثلا نتعب ونشقى وننام، في الآخرة لا يوجد هذا، في الدنيا طعامنا محدود، بصرنا محدود، قوتنا محدود، في الآخرة يوجد شيء مختلف، فإذا في الآخرة تتبدل أجسامنا وتتبدل قوانا، فسيصبح عندنا قوة تؤهلنا لأن نرى الله سبحانه وتعالى دون أن يحدث لنا ما حدث للجبل. هذا قاله أهل العلم في هذه المسألة. وهنا لفتة ذكرها بعض الذين نظروا في الآية فقالوا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا استقر أي ساخ، والجبل ساخ، فكانت هذه آية لموسى أنك ستراني لكن في الآخرة، يعني سأعطيك علامة، لن تراني ولكن سأعطيك علامة يا موسى أن الجبل هذا إذا ساخ واستقر وهبط واندك فإنك سوف تراني، اطمئن ستراني ولكن في الآخرة طبعا. مفهوم هذه؟ وهذا موضع فيه دليل قوي لنا، ولكن الموضوع أن هو تفسير استقر بأنه ساخ وانغرس في الأرض واندك. طيب ففي الحالتين الدليل لنا، الدليل لأهل السنة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله. ومن حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن الله قد أذن لكم في الزيارة قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم، وذكر الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله فينظرون إلى الله لا إله إلا هو، وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله قال للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟ والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته، وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ابتدع، والحمد لله وحده. هنا قوله رحمة الله عليه، إذا طبعا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يتكلم عن الكفار. طيب إذا كان المؤمن والكافر سيحجب عن الله سبحانه وتعالى، ما الفرق؟ أنتم تقولون إنكم ستكونون محجوبين عنه، فهذا قولكم على أنفسكم وهذا حكمكم على أنفسكم. نعم بإذن الله ستكونون من المحجوبين عنه، إن يعني كان موتكم على هذا القول. وأهل العلم كفروا من قال بنفي رؤية الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى. فقلنا: لما أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، أعوذ بالله، إنما كون شيئا فعبر عن الله، وخلق صوتا فأسمع. وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا: هل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول: يا موسى إني أنا ربك؟ أحسن الله عليكم. فقلنا: هل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول: يا موسى إني أنا ربك، أو يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية، ولو كان كما زعم الجهم أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقد قال جل ثناؤه: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذا منصوص القرآن. فأما ما قالوا إن الله لا يتكلم، فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما بينه وبينه ترجمان. وأما قولهم إن هذه المسألة هي مسألة إنكار، يعني رجعنا إلى نفس المسألة السابقة اللي هي إنكار كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن هم تكلموا عن أن الله لم يكلم موسى تكليما. فتجد يعني موضع نفيهم الكلام لموسى عليه الصلاة والسلام، يعني هو لكونه موضع صريح في القرآن الكريم بأن الله كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. عندما أعيد المصدر، عندما أقول الكلمة الفعل ثم أعيده مصدرا، هذا يدل على أن الفعل حقيقي. يعني لو أقول لك: ضربت فلانا ضربا، قد يكون القصد ضربت فلانا بمعنى قلت له كلمة جارحة، لكن عندما أقول لك: ضربت فلانا ضربا، إذن هو الضرب الحقيقي، لا يمكن أن يؤول ولا يمكن أن يفسر. فهذا موضع قوي حجة لنا. طبعا هم ينكرون ولا علاقة لهم لا بلغتهم ولا بشيء. فقال لهم الإمام: إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق خلقا مخلوقا، أنتم تقولون القرآن مخلوق والكلام مخلوق، طيب لنفترض أنه مخلوق، وهذا المخلوق قال لموسى: يا موسى إني أنا ربك. إذن هذا المخلوق ادعى الربوبية، دعوة ربوبية يعني واضحة. فإذا كان القرآن مخلوق، فهذا المخلوق مدع للربوبية كافر. يعني سبحان الله، الذي أذلهم والذي خذلهم وجعلهم لا يتفكرون. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم من قال يعني عن قول الله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، من قال هذا مخلوق فقد كفر. ليه؟ لأنك تقول إن الله يقر مخلوقا يدعي الربوبية غيره، إنما هو كلام الله وهو صفة الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يتكلم وهو الذي قال هذا الكلام. فلهذا يعني أتاهم طبعا بالآيات الأخرى التي تثبت كلام رب العالمين لموسى عليه الصلاة والسلام. ومن هذه المواضع ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ذكر عن بعض المعتزلة أنه ذهب إلى أحد القراء وطلب منه أن يحرف آية في القرآن، وهي قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. قال له نريد فقط أن تغير الحركة على الهاء، وكلم الله تجعلها وكلم الله. إيش الفرق؟ وكلم الله، الله فاعل هو الذي فعل الكلام، وكلم الله موسى تكليما، إذا موسى هو الذي كلم الله، الله صارت هذه الكلمة في محل مفعول له، لا نقول مفعول به عندما نعرف في القرآن في اسم الله سبحانه وتعالى. فإذا الله صار مفعول له، فعل له الكلام، كلم الله. فأراد أن يحرفها، فقال له ذلك القارئ فماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا مهما حاولت تغير في الحركات ما راح تغير. وعلى فكرة يا إخوة من أدلة حفظ القرآن أن مشاهير من نقل القرآن، تنظر الآن في الأسانيد تجد فيها أشعرية، هذا من دليل من أدلة حفظ القرآن الكريم، أن هؤلاء الذين يخالفون القرآن الكريم مخالفات صريحة لم يستطيعوا التزوير به. يعني تجد أنهم على سبيل المثال لا يؤمنون بيدي الله سبحانه وتعالى، ما استطاعوا أن يغيروا المواضع التي ترد عليهم، المواضع التي تثبت لله اليدين في القرآن الكريم. أأمنتم من في السماء، هذه الآية تزعجهم ومع ذلك ينقلونها كما هي. الله سبحانه وتعالى سخرهم كما سخر كل الأدوات النقل، كما سخر الكفار لصناعة مثلا برامج من خلالها نقل العلم ونقل الكلام وكذا، سخر أشعرية يعارضون بعض الآيات ولم يستطيعوا تحريف كلمة فيها ولا حرف. هذا من أدلة حفظ القرآن الكريم، أنه نقل بيد مخالفيه الذين نقلوا أشياء ترد عليهم، فمن باب أولى أنهم لن يحركوا أشياء لا ترد عليهم، لا يستطيعون. طيب، ثم رد عليهم بحديث الأعمش، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الصحيحين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما بينه وبينه ترجمان. نحن اعتدنا أن كلمة ترجمان هو الذي يحول الكلام من لغة إلى لغة، ولكن المترجم هو الموضح أو هو الواسطة، واسطة نقل الكلام. لو أنني استخدمت مثلا مايكروفون ومكبر صوت، هذا يسمى ترجمان، هذا لأنه وسيلة نقل الصوت. فالحديث هنا يبين صراحة ما بيننا عندما يكلمنا الله سبحانه وتعالى، لا يكون بيننا وبين الله ترجمان، إذن لا يكون هناك كلام مخلوق هو الذي يأتينا، لا، هو كلام الله سبحانه وتعالى بنفسه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان وأدوات، قال فنقول أليس الله قد قال للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين أتراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات وقال سبحانه وسخرنا مع داود الجبال يسبحن أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين والجوارح إذ شهدت على الكفار فقالوا لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان ولكن الله أنطقها كيف شاء وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان قال أحمد رضي الله هذه من الشبهات التي أيضا يشبهون بها يقولون المتكلم لا بد له من فم ولسان وأسنان وحنجرة حنجرة تصدر الصوت الفم الشفتين والأسنان واللسان يعني يصدران الحروف فلا يمكن للمتكلم أن يتكلم إلا بهذا فإذا أثبتم أن الله يتكلم فلا بد لكم أن تثبتوا أن له هذه الأدوات فأجابهم الإمام أحمد بأن الله سبحانه وتعالى قال يعني للسماوات والأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين طيب هل صار للسماء فم؟ لا هل صار للأرض فم ولسان وشفتان وحنجرة؟ لا فإذا الكلام ليس بالضرورة أن يكون المتكلم له هذه الأدوات العجيب والذي يدلك على سخافة عقول الأشعرية وعلى أن الله يخذل أهل البدع أنهم حتى اليوم يرددون مثل هذا الكلام تجد واحد حاطط مايكروفون أمامه مكبر صوت ويقول هذا الكلام وهو شايف مكبر الصوت اللي طالع صوته ما له لا فم ولا لسان ولا شفتان يراه أمامه ويقول هذا الكلام يقول لك لا يمكن أن يتكلم متكلم إلا بفم ولسان وشفتين عجيب ترى مكبر الصوت آية أمامك هذا بالنسبة لك لازم يكون آية تدلك على سخافة هذه الشبهة التي تطرحونها أمامك يا رجل أعمى ما عندك عقل سبحان الذي خذلك والله المستعان الحمد لله على نعمة السنة نعم السلام الله عليكم أيضا الشيخ سمع صوت التسبيح الصحابة لما سمعوا صوت التسبيح من الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وهم يقرون وسلام الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم صدقت أسأل الله عليكم قال رحمه الله تعالى قال أحمد رضي الله عنه فلما خنقته الحجة قال إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره فقلنا وغيره مخلوق قال نعم فقلنا هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون قال إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون قال وحديث الزهري قال لما سمع موسى كلام ربي قال يا ربي هذا الذي سمعته هو كلامك قال نعم يا موسى هو كلامي إنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت قال فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له صف لنا كلام ربك قال سبحان الله هل أستطيع أن أصفه لكم قالوا فشبه قال هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها الله أكبر قال فكأنه مثل ذلك وقلنا للجهمية من القائل يوم القيامة يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله

حينما يقولون لك هذه شبهة من شبههم الكثيرة التي يطرحونها، وهي كما قلنا يعني والله لا تستقيم. يقولون إذا أثبتنا أن لله يد، فاليد غير الله، وهذه اليد قديمة، وإذا كانت هذه اليد قديمة فستكون إلها مع الله. طب أنت كيف تفكر؟ هو الله وهذه يده، هو الله وهذه قدرته، نفس شبهة الجهمية، لكن أنت يعني تنزل هذه الشبهة على اليد، والجهمي ينزلها على القدرة وعلى الصفات الأخرى، وهي شبهة لا معقولية لها ولا يتقبلها العقلاء أساسا. كيف تقول إن الله إذا كانت له يد، هذه اليد عليها أن تكون إلها مستقلا غير الله، وهي يد، هي يد الله، كيف غيرت بينها وبين الله؟ هذه قدرة الله، كيف غيرت بينها وبين الله؟ وهي قدرته، هي صفته. ولهذا الآن الإمام أحمد يطرح عليهم هذا المثال. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عبد الله بن حنبل رحمه الله تعالى، قال فقالت، قال قلنا، أي نعم، قال فقلنا نحن نقول قد كان الله على شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا، فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وقوص وجمار، واسمها اسم شيء واحد، وسميت نخلة بجميع صفاتها، فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته، إله وله المثل الأعلى، فهو قال وله المثل الأعلى بجميع صفاته، إله واحد، لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق له قدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز، ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علما فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل، ولا نقول لم يزل الله عالما، ولكن نقول لم يزل الله عالما قديرا، لا متى ولا كيف. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي، فقال ذرني ومن خلقت وحيدا، وقد كان الله هذا الذي سماه، وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدا، له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته، فكذلك الله وله المثل الأعلى، هو بجميع صفاته إله واحد. إذن يرد عليه في هذه المسألة وضرب لهم مثال النخلة. يعني الآن خلينا نأخذ الشجرة لأن أسماء أجزائها معروفة عند الكتب. الشجرة هي شجرة، هي بساقها وأغصانها وورقها شجرة، وبجذرها شجرة. لا تستطيع أن تقول أغصان الشجرة غير الشجرة، هي كلها لها اسم واحد هو الشجرة. الإنسان هو بكل صفاته، بصفاته المحسوسة كاليد والعين والأنف والقلب والرئة، بكل هذه الصفات، بكل هذه الأجزاء، وبكل صفاته غير المحسوسة اللي هي مثل العقل والإدراك والحس والشم وكذا، هذه كلها إنسان واحد وليس متعدد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. قال عن وليد بن المغيرة أنه خلقه وحيدا، ما قال خلقته ومعه يده ومعه رجله ومعه أنفه ومعه علمه ومعه قدرته ومعه ذكاؤه ومعه حياته ومعه غباؤه أنه كافر ومعه كذا ومعه، لا ما قال هكذا. هو بصفاته بتكوينه بتركيبه بكل ما يتصل به وحيدا. الله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، له المثل الأعلى أي ليس كمثله شيء، هكذا معناها. فعندما نطرح هذا المثال نطرحه لتقريب الإدراك، لأن العقول تدرك الأشياء التي تراها. فنحن عندما نطرح المثال بالأشياء المدركة التي نراها يتقرب هذا المفهوم إلى الذهن. فالله له المثل الأعلى. فإذا أردنا أن نتكلم عن الله نقول الله هو بعينه بيده بقدرته بعلمه إله واحد، الله واحد، لا يوجد تعدد إذا أثبتنا لله صفات. وبهذا نختم هذا الدرس بارك الله فيكم، ونختم يعني مبكرا لا أستطيع المكوث أكثر، فلا تنسوني من دعواتكم. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للسنة والاتباع الهدي الصحيح السليم، وأن يهدي أهل البدع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراكم الله وعافاكم شيخ. آمين آمين وإياك. آمين.